تفضل يا شيخ. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. قال المؤلف رحمه الله: والإيمان قول وعمل، وهما سيان ونظامان وقرينان لا نفرق بينهما، لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بإيمان، والمؤمنون في الإيمان يتفاضلون. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مسألة الإيمان والعمل نتكلم عنها في النقاط الآتية: 1. تعريف الإيمان. 2. دخول الأعمال في الإيمان. 3. إجماع السلف على أن من لم يأتي بعمل، من ترك العمل بالكلية فهو كافر. 4. تفاضل المؤمنين وزيادة الإيمان ونقصانه. أولا، الإيمان في اللغة هو الإقرار، وليس بمعنى التصديق من كل وجه، بل الأصح والأفصح أن الإيمان هو الإقرار. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عدة مبررات لذلك، ورد على الباقلاني بنحو 16 وجها ترجح كون الإيمان ليس مرادفا لماذا؟ للتصديق، بل هو مرادف للإقرار، ولا يتسع الوقت لسرد الأقوال والأدلة في هذه المسألة. والخلاصة أن منهج أهل السنة أن الإيمان مرادف للإقرار، أي يشمل التصديق وزيادة، وهذا هو الذي يتفق مع المعنى الشرعي الذي ذكره السلف. الإيمان قول وعمل. تعريف الإيمان عند السلف: الإيمان قول وعمل. والبعض يعبر فيقول: الإيمان قول وعمل واعتقاد، قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان، ولا فرق بين التعريفين، إذ أن الذين قالوا الإيمان قول وعمل، القول عندهم يشمل قول القلب وقول اللسان، والعمل يشمل عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. قول القلب هو إيقانه وصدقه، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وقال تبارك وتعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، والآيات، وقال تعالى: والذي جاء بالحق وصدق به. أما قول اللسان فهو النطق بالشهادتين مع الإيمان بمعناهما، مع الإيمان بمعناهما والعمل بمقتضاهما، إذ لا يكفي مجرد النطق وحده إذا لم يكن مطابقا لما في القلب. ولذلك يقول الله عز وجل: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله أو يبتغي بذلك وجه الله. قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله شهد أن لا إله إلا الله وكفر وأن محمد رسول الله كفر بما يعبد من دون الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه، حرم دمه وماله وحسابه على الله عز وجل. وأما عمل القلب فأعمال القلوب كثيرة، منها الخوف والرجاء والمحبة والخشوع والخضوع والإنابة وجميع الأعمال القلبية التي تفوق الأعمال أعمال الجوارح. وأما أعمال اللسان فهو ما لا يؤدى إلا به، كتلاوة القرآن والذكر ونحو ذلك. وأما أعمال الجوارح فهو ما لا يؤدى إلا بالجوارح، مثل الصلاة والصوم والجهاد والزكاة والحج ونحو ذلك. هذا هو تعريف أهل السنة والجماعة للإيمان مع بيان أدلة كل قسم. وقد تواترت أقوال السلف في أن العمل في أن الإيمان قول وعمل. قال الإمام البخاري رحمه الله: أدركت 1000 من العلماء يقولون الإيمان قول وعمل. ويقول سفيان: أدركت 62 من العلماء يقولون الإيمان قول وعمل. وقد نقل في شرح اعتقاد أصول السنة والجماعة وكذلك في السنة الخلال والسنة لابن أبي عاصم والسنة للعبد الله بن الإمام أحمد والإبناء الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام والإيمان لابن أبي شيبة وشرح السنة للبغوي وشرح السنة للبربهاري والإيمان لابن تيمية والإيمان لابن مندة ونحو ذلك. كلهم حشدوا مئات الأقوال تقول الإيمان عن العلماء تقول الإيمان قول وعمل. نذكر تعريفات المخالفين باختصار ولن نتوغل في الرد عليها، يكفي مخالفتها للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. جهم صفوان من معه من المرجئة يقولون الإيمان هو مجرد المعرفة، وبناء على ذلك يكون إبليس مؤمنا لأنه يعرف ربه، ويكون فرعون مؤمنا كذلك. وذهبت الكرامية من المرجئة إلى أن الإيمان هو القول، ولازم ذلك أن يكون المنافقون مؤمنين أيضا. وقالت المرجئة وقال مرجئة الفقهاء: الإيمان هو الإقرار والتصديق، وأخرجوا العمل من الإيمان. وإن كان مرجئة الفقهاء لا يقولون بسقوط العمل كما تقوله المرجئة الغلاة، والمرجئة الغلاة كفار بإجماع المسلمين، أما مرجئة الفقهاء فلم يقل أحد بكفرهم، على الرغم من أنهم شاركوا المرجئة الغلاة في إخراج العمل من ماهية الإيمان، لكنهم يقولون العمل يترتب عليه الثواب والعقاب، يوافقون أهل السنة في هذا. هذه خلاصة التعريفات عند الطوائف المختلفة. أجمع أهل السنة والجماعة على أن من لم يأتي بعمل البتة فإنه ليس بمسلم. نقل هذا الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية، وقبله جمع من العلماء نقلوا هذا الإجماع. فمن لم يأتي بالعمل بأي عمل مطلقا فإنه يكون كافرا عند عامة العلماء. ومسألة ننبه على مسألة وهي كثرة الخوض في هذه المسائل بأكثر مما سمعتم لا طائل تحته، بل قد يؤدي إلى نزاع وشقاق نحن في غنى عنه. ومن قال الإيمان قول باللسان وقول صدق بالجنان وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان فقد برئ من الإرجاء أوله وآخره. الخوارج يوافقون أهل السنة في تعريف الإيمان، لكن يقولون إنه لا يزيد وينقص، بدعوى أن الإيمان كله لا يتجزأ، إذا ذهب بعضه ذهب ماذا؟ ذهب كله. أهل السنة يردون عليهم بأن الإيمان الذي منه العمل له ثلاثة أنواع: قول إذا سقط سقط الإيمان كله، نوع ليس ثلاثة أقوال، أعني ثلاثة أنواع: نوع إذا تركه العبد كفر وبطل إيمانه بالكلية، وهو ترك النطق بالشهادتين وترك الصلاة في القول الصحيح من أقوال أهل العلم. والنوع الثاني عمل ينقص بتركه الإيمان الواجب، ينقص بتركه الإيمان الواجب، وهو بقية الأركان بعد الصلاة وارتكاب بعض المحرمات وترك بعض الواجبات دون استحلال، دون إيش؟ استحلال، لأنه إذا استحل كفر. لذا فإن العلماء مجمعون على أن من استحل أمرا مجمعا عليه من الدين بالضرورة وأقيمت عليه الحجة ولم يرجع فإنه ماذا؟ فإنه يكفر. إذن العمل من الإيمان وهو داخل في الإيمان، والأدلة على ذلك كثيرة، من ذلك قول الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه إلى أن قال: وأقام الصلاة وآتى الزكاة، وذكر عددا من الأعمال أدخلها في مسمى البر. والبر هو ماذا؟ ها؟ والبر هو الإيمان. وقوله في حديث وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث وفد عبد القيس: الإيمان أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتؤتي الخمس من المغنم. قول النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وقوله صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله، وكل هذه من الأعمال، كل هذه من الأعمال، وقد أطلق عليها أنها من الإيمان. كل هذه أدلة واضحة على أن العمل من الإيمان، وأنه لا ينفك أحدهما عن الآخر، ولا داعي للخوض فيما وراء ذلك من السفسطة والفلسفة التي لا طائل تحتها، ولا يمتحن الناس بأكثر من ذلك، بأكثر مما ذكره السلف. ما قد يدندنه البعض حول كلمات عن بعض الأئمة حول تعريف الإيمان، أو حول كون الإيمان شرط صحة أو شرط كمال، لا أرى الخوض في هذه المسألة. منه ما هو شرط صحة ومنه ما هو شرط إيش؟ كمال. فالأمور التي يكفر تاركها إذا تركت تكون شرط صحة، إذا تركت بطل الإيمان، والأمور التي لا يكفر تاركها تكون شرط ماذا؟ شرط كمال، باعتبار أن تاركها لا يكفر، يعتبر عنده أصل الإيمان، ولا داعي للمهاترات التي تجري عبر المواقع بين بعض المشايخ في هذا الباب. إذن هذا خلاصة ما يتعلق بالأعمال الإيمان وتعريفه ودخول الأعمال في الإيمان كما هو مذهب أهل السنة والجماعة وإجماع أهل السنة والجماعة، لأن من ترك العمل بالكلية فليس بمسلم. فضلك. قال رحمه الله: والمؤمنون في الإيمان يتفاضلون، وبصالح الأعمال هم متزايدون، ولا يخرجون بالذنوب من الإيمان، ولا يكفرون بركوب كبيرة ولا عصيان، ولا نوجب لمحسنهم الجنان بعد من أوجب له النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نشهد على مسيئهم بالنار. الآن يتكلم عن زيادة الإيمان ونقصانه. فالمؤمنون يتفاضلون، فلا يمكن أن يقال أن إيمان أبي بكر وعمر أن إيمان المتأخري الناس مثل إيمان أبي بكر وعمر أو مثل إيمان الرسل أو مثل إيمان جبريل كما تزعم المرجئة. هذا كلام باطل لا يعول عليه ولا يعرج عليه. الأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه كثيرة، الأحاديث وحدها أكثر من 20 حديثا، والآيات كذلك، منها قول الله تبارك وتعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وقوله تبارك وتعالى الذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، قول الله تبارك وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، قول الله تبارك وتعالى ويزداد الذين آمنوا إيمانا، والآيات كثيرة في هذا الباب. من الأحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت من ناقصات عقل ودين أسلب للرجل الحاذق من إحداكن، وقول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فلم يستطع بقلبه وذلك أضعف الإيمان، وقول النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة أو أدنى مثقال ذرة أو حبة أو خردلة أو نحو ذلك، كل هذا وارد، أو برة أو شعيرة، ما يدل على الإيمان قد ينقص حتى يكون مثل هذه المقادير، حتى لا يبقى في القلب منه إلا مثل هذه المقادير التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقاعدة العامة تقول إنما قبل الزيادة قبل النقصان، لأن البعض يقول كيف ما عندنا أدلة صريحة، ليست عندنا أدلة صريحة في على النقص لكن الزيادة واضحة. نقول الجواب هو أن ما قبل، أولا هناك نصوص تدل على النقص مثل حديث من رأى منكم منكرا، مثل حديث حنظلة، مثل حديث رافق حنظلة، ومثل حديث ما رأيت من ناقصة عقل ودين ونحو ذلك، ومثل حديث ملئ عمار إيمان إلى مشاشه ونحو ذلك. والأمر الثاني القاعدة أن ما قبل الزيادة قبل النقصان، ما كان قابلا للزيادة، وما حصلت الزيادة إلا لأنها قابلة للنقصان. وحتى الصحابة يتفاضلون كما سيأتينا، الصحابة يتفاضلون، أفضلهم الخلفاء الراشدون ثم بقية العشرة ثم يعني المهاجرون ثم الأنصار ثم أهل بدر ثم أو أهل بدر قبل ثم من أسلم من قبل الفتح ثم أسلم من أسلم من بعد الفتح. وذكر المصنف أننا لا نقطع لهم بجنة وإنما نرجو لهم الثواب، يعني لمرتكب الكبائر، وكما أننا لا نقطع لهم بنار، إنما كانوا يرجون المحسنين الثواب ويخافون على المسيئين ماذا؟ العقاب، ويكلون أمرهم إلى الله تبارك وتعالى، ويؤمنون أن من وافى بكبيرته فهو تحت مشيئة، فتترتب عليه 4 أمور. أولا أنه لا يعطى اسم الإيمان بالكلية ولا يسلب مطلق الإيمان، بل يقال عنه ماذا؟ مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته. وثانيا أنه إن وافى بها فإن أقيم عليه حد في تلك الكبائر فهي كفارة له، كما ثبت ذلك من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وإن وافى بها يأتي الحكم الآخر وهو أنه تحت مشيئة الله. الرابع إن شاء غفر له بفضله وإن شاء عذبه بعدله ولا يظلم ربك أحدا، كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والأمر الرابع أنه إذا عذب فإنه لا يخلد في النار، بل لا بد أن يخرج كما سمعتم الأدلة على ذلك قبل قليل. فضل الشيخ. قال رحمه الله: والقرآن كلام الله عز وجل ومن لدنه، وليس بمخلوق فيبيد. وكلمات الله وقدرة الله ونعته وصفاته كاملات غير مخلوقات، دائمات أزليات، وليست بمحدثات فتبيد. ولا كان ربنا ناقصا فيزيد، جلت صفاته عن شبه صفات المخلوقين، وقصرت عنه فطن الواصفين. قريب بالإجابة عند السؤال، بعيد بالتعزز لا ينال. عال على عرشه، بائن من خلقه، موجود وليس بمعدوم ولا بمفقود. أولا، القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود. كلام الله الذي تكلم به حقيقة، نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. والعجيب أن في الكلام أكثر من 100 قول، وأشهرها 3، والقول الحق هو قول أهل السنة والجماعة، وهو أن القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود، تكلم به حقيقة، وسمعه جبريل من الله عز وجل، ونزل به على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لفظه ومعناه، وليس معناه فقط، لفظه ومعناه، وأنه كلام الله المنزل غير مخلوق، سواء تلي بالألسن أو كتب في الصحف أو حفظ في الصدور. ويمكن أن نعنصرها في 8 نقاط لتكون أسهل للاستيعاب إن شاء الله. فأولا نقول: القرآن كلام الله حقيقة، تكلم به حقيقة وليس مجازا، كما قال الله تعالى: فأجره حتى يسمع كلام الله. قوله تعالى: لا مبدل لكلمات الله. ثانيا، لفظه ومعناه من عند الله، هو الذي تكلم به حقيقة، فاللفظ والمعنى هو كلام الله، وليس المراد اللفظ أو المعنى. ثالثا، سمعه جبريل من الله تبارك وتعالى، سمعه جبريل من الله عز وجل مباشرة. رابعا، تكلم به بحرف وصوت مسموعين. خامسا، هو كلام الله المنزل غير مخلوق. فإن قال لنا قائل: لما تقيدون هذا القيد والصحابة ما أوثر عنهم أنهم قالوا غير مخلوق؟ بما نجيبه؟ نعم، لما انتكس الناس وتغيرت الفطر، وجد من يقول بأن القرآن مخلوق وليس كلام الله. وسادسا، أن القرآن الذي كتب في المصحف، أن القرآن المكتوب في المصحف هو كلام الله. سابعا، أن القرآن المحفوظ في الصدور هو كلام الله. ثامنا، أن القرآن المتلو بالألسن هو كلام الله. تاسعا، أن الورق والمداد والحبر مخلوقان، كما يقول ابن القيم رحمه الله: ومداده والرق مخلوقان. استوعبتم هذه العناصر؟ طيب، إذن القرآن كلام الله، لفظه ومعناه سمعه جبريل من الله تعالى بحرف وصوت، كلام الله المنزل غير مخلوق، سواء كتب في المصاحف أو تلي بالألسن أو ماذا، أو حفظ في الصدور. يعني إن عبرت بهذا وإن عبرت بالطريقة التي ذكرتها لك لتكون أسهل في الاستيعاب. مذاهب الناس في الكلام المخالفين، سنقتصر على ذكر مذهبين. مذهب المعتزلة قالوا القرآن مخلوق، مذهب الكلابية ومن تفرع عنهم يقولون القرآن أو الكلام هو الكلام النفسي، فالقرآن عبارة أو حكاية عن كلام الله، وليس ماذا، وليس أن الله عز وجل تلفظ به. طيب، من الذي عبر عنه أو حكى عنه يا مساكين؟ هل هو جبريل أم الرسول أم من؟ ولو أنه قال كلام الله المنزل غير مخلوق على ما يليق بجلاله وعظمته لما لازمهم أي لازم. وأما شبههم فليس لدينا الوقت لطرحها وتحريفهم للكلام، إلا أن أشير إلى ما ذكرته بالأمس من أن العجيب عند المعتزلة أنهم جعلوا ما كان مخلوقا غير مخلوق، وهو ماذا؟ ها، من يذكر البارح ماذا قلنا؟ ما جعلوا ما كان مخلوقا غير مخلوق، ما هو؟ أفعال العباد، أحسنتم. وجعلوا ما ليس مخلوقا مخلوقا، وهو كلام الله، بدعوى أنه داخل في عموم قول الله تعالى الله خالق كل شيء. طيب، كيف أخرجتم أفعال العباد من الله خالق كل شيء والله تعالى يقول والله خلقكم وما تعملون، بينما جعلتم كلام الله المنزل مخلوقا وداخلا في عموم قوله الله خالق كل شيء؟ فقط نرد عليه من خلال السياق. أولا، إن كل لا تفيد العموم بإطلاق كما يدعون، وإنما بحسب السياق الذي هي فيه. فمعنى قوله الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء مخلوق، أما ما ليس مخلوقا فليس داخلا في الآية. وثانيا، له نظائر في القرآن، مثل قول الله تبارك وتعالى تدمر كل شيء بأمر ربها. هل دمرت الريح التي أهلك الله بها قوم هود عاد؟ هل دمرت كل شيء على وجه الأرض؟ دمرت ما يقبل التدمير أو ما أراد الله تدميره. ومثل قوله تعقول الله تعالى وأوتيت من كل شيء عن ملكة سبأ بلقيس، وليس المقصود أن أوتيت كل شيء من كل شيء من على وجه الأرض، وإنما أوتيت من كل شيء مما يؤتاه الملوك أمثالها. وإلا فعند سليمان أمور لا تخطر ببالها لا هي ولا قومها. فإذن هذه خلاصة ما يتعلق بتقرير أن القرآن كلام الله، وأنه منزل غير مخلوق، وأنه لا يبيد، وأنه بدأ من الله، وأن الله سيرفعه آخر الزمان حتى تخلو منه الصدور والمصاحف وكل شيء. هذا معنى بدأ وإليه يعود. وهو مأثور عن جمع من السلف. فإذا لا داعي له. أما القائلون بأن القرآن بأن الكلام القرآن عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله، فهذا مبني على اعتقاد أن الله لا يتكلم كلاما لفظيا، وإنما يوصف بأنه يتكلم كلام نفسي. وزعموا أن الكلام النفسي يسمى كلاما، ولا دليل عندهم في هذا أبدا إلا الهوى. وقالوا عندنا دليل وهو بيت من الشعر، بيت من الشعر يقاوم الآيات القرآنية الكثيرة التي تدل على كلام الله جل وعلا. هذا أمر عجيب. قالوا إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الكلام دليلا. قالوا إن هذا البيت للأخطل، وهو آخر من يحتج بشعره في الشواهد العربية، وهذا مردود من عدة وجوه. الوجه الأول أن البيت لا يوجد في دواوين الأخطل، فنقول لمن يستدل به ثبت العرش ثم انقش كما يقال. وهم يقصدون أن الكلام هو المعنى القائم بالفؤاد، وإنما اللسان هو دليل الكلام وليس هو حقيقة الكلام. فنقول لهم البيت غير ثابت. ثانيا أن الموجود والمشهور عند الناس هو قوله إن البيان لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على البيان إيش؟ دليلا. يعني الكلام يبدأ بصورة بيان في النفس في الفؤاد، ثم إذا نطق به يسمى ماذا؟ يسمى كلاما. أما طالما كان كامنا في الفؤاد فإنه بيان أو خواطر أو نحو ذلك. وثالثا أن الأخطل رجل نصراني، والنصارى عندهم مبدأ وهو اتحاد اللاهوت بالناسوت، ومثله قالوا في الكلام. يعني الكلام موحد مجموع من ماذا؟ من الكلام النفسي والكلام الإيش؟ والكلام القلبي والكلام وكلام اللسان، مجموع بين الأمرين، يعني فيه اتحاد بين الكلام النفسي والكلام اللساني. فإذا حصل الذي في الفؤاد وحكي عنه باللسان فإنه يسمى عند ذلك كلاما، وهذا كلام سفسطة لا أول له ولا آخر. يرد ذلك الوجه الرابع، وهو أن الكلام النفسي هل يؤاخذ به العبد إذا وسوس به إن سميناه كلاما؟ الخواطر النفسية والوساوس والأفكار التي تهجم على الشخص هل يؤاخذ بها العبد؟ ها؟ الجواب لا. لو عاملناهم بهذه القاعدة لكان العبد مؤاخذا بأي شيء يخطر بباله، لأنه يسمى على مفهومهم يسمى ماذا؟ يسمى كلاما. لكن الله أبطل ذلك في قول الله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، اكتسبته بالكلام أو بالعمل. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمله. يؤيد ذلك خامسا وأخيرا أنه بالإجماع المسلمين أن من تكلم في الصلاة بطلت الصلاة، وليس كذلك؟ أليس كذلك؟ من تكلم في الصلاة بطلت صلاته. طيب لو فكر، لو وسوس، لو جاءته خواطر، يعتبر متكلما؟ تصح صلاته أو لا تصح؟ تصح. إذن لا بد من مناقشة بهذه المناقشة. ولذلك يقول الشيخ الإسلام في اللامية قبحا لمن إيش؟ قبحا لمن نبذ القرآن وراءه، وإذا سألت يقول قال الأخطل، وإذا سألت يقول قال الأخطل. طيب فضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والخلق ميتون بآجالهم. لا لا لا، قبل هذا في كلام. قال رحمه الله: جلت صفاته عن شبه صفات المخلوقين. لا قبله. والقرآن كلام الله عز وجل. طيب. ومن لدنه وليس بمخلوق فيبيد. نعم. وكلمات الله وقدرة الله ونعته وصفاته كاملات غير مخلوقات. كلام الله وجميع صفاته من القدرة والكلام ومن الوجه واليدين، وصفات كاملات غير ناقصات، نثبتها على الوجه اللائق بجلال الله وعظمته دون زيادة أو نقصان، لا نزيد فيه ولا ننقص في تلك الصفات. وقد تقدمت لنا القاعدة بالأمس أن كل صفة كمال لا يعتريها نقص بحال، فالله تبارك وتعالى ماذا؟ أولى بها، وهو القياس الأولى، وهو معنى قول الله تعالى: ولله المثل الأعلى. وكذلك سائر الصفات كاملات، الوجه واليدين والقدم والرجل والرجل والساق والمجيء والكلام. والكلام يعتبر من الصفات الذاتية باعتبار النوع، باعتبار الأصل، وبالصفات الفعلية باعتبار ماذا؟ النوع. يعني الله يتكلم متى شاء، إذا شاء، كيف شاء، لكنه حدث منه الكلام في وقت معين ويحدث. كلم موسى تكليما، كلم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج، كلم آدم عليه السلام، يكلم المؤمنين في الآخرة، يكلم الكفار كلام تبكيت وتقريع، كلم والد جابر بن عبد الله، عبد الله بن عمرو بن حرام، كفاحا. فهو يتكلم متى شاء، إذا شاء، كيف شاء سبحانه وتعالى. فجميع هذه الصفات صفات كاملات لا يعتريها نقص بحال من الأحوال، ولا تشبه صفات المخلوقين. وإن وجد تشابه في اللفظ فثمة فرق شاسع في المعنى. إذا كانت صفات المخلوقين قد تتشابه لفظا وتختلف معنى، الجمل له يد، أليس كذلك؟ والذرة لها يد، فهل يد الذرة من يد البعير؟ ولله المثل الأعلى. الله له يد والإنسان له يد، الله له يدان تليقان بجلاله وعظمته، والإنسان له يد محدودة قصيرة ذات دماء وعروق وإلى آخره، تعالى الله عما يقول علوا كبيرا. ولا يلزم من إثبات اليد وجود المشابهة، لأن نحن نقول بعد مع إثبات الصفات نقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فضل. قال رحمه الله: وصفاته كاملات غير مخلوقات دائمات أزليات. يعني غير مخلوقات، لأن المعتزلة قالوا الصفات كلها مخلوقة أو أنها صفات لبعض المخلوقات، ثم قال دائمات أزليات، هذه الصفات الذاتية دائمات أزليات. أما الصفات الفعلية فهو يفعلها متى شاء إذا شاء كيف شاء، كالمجيء والنزول والخلق وما إلى ذلك. نعم. قال رحمه الله: وليس بمحدثات فتبيد، ولا كان ربنا ناقصا فيزيد. يعني ليست محدثات فتبيد، ليست محدثات يعني مخلوقات، وإنما الصفات الفعلية قد تسمى حادثة لكنها ناتجة عن صفات ذاتية. فالله تبارك وتعالى يتكلم متى شاء إذا شاء، يجيء متى شاء إذا شاء، ينزل متى شاء إذا شاء سبحانه وتعالى. ولا يقال إنها حادثات بمعنى مخلوقات، لأن المخلوق لا بد أن يبيد وينتهي ما عدا من أراد الله بقاءه، كالجنة والنار والروح ونحو ذلك. نعم. قال رحمه الله: جلت صفاته عن شبه صفات المخلوقين، وقصرت عنه فطن الواصفين، قريب بالإجابة عند السؤال. جلت صفاته عن مشابه صفات المخلوقين، ليس كمثله شيء، وكذلك عن التكييف، لا يمكن أن تكيف صفاته، هي لها تكييف لكننا لا نعلمه. ولذلك عندما يقول السلف: أمروها كما جاءت بلا كيف، أي بلا كيف نعلمه، وإلا فهو لابد أن يكون لها كيف، ونجيب فيها كلها بجواب الإمام مالك رحمه الله تعالى: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عن الكيفية ماذا؟ بدعة. نعم. قال رحمه الله: قريب بالإجابة عند السؤال، بعيد بالتعزز لا ينال، عال على عرشه، بائن من خلقه. نعم. قريب من عباده يجيبهم ويسمعهم، لا تختلف عليه الأصوات قربت أم بعدت. يقول الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. وفي هود يقول: إنه قريب إيش؟ مجيب. فالله تبارك وتعالى، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذي تدعونكم لا تنادون، لا تدعون أصما ولا غائبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وبالمقابل فهو عال على جميع خلقه، مستو على عرشه، فوق عرشه، يسمعهم وهو فوق جميع مخلوقاته، لا تختلف عليه الأصوات ولا اللغات سبحانه وتعالى. فإذن يعني عقلا من هو الأسعد بالدليل؟ الذي يقول إنه فوق عرشه ولا تخفى عليه خافية، يسمع يبصر يرى، أم الذي يقول إنه في كل مكان حتى يقال إنه يسمع أو يرى؟ أشك أن الأسعد بالدليل هو الأمر المذهب الأول، مذهب أهل السنة والجماعة. نعم. قال رحمه الله: موجود وليس بمعدوم ولا بمفقود. هذه مسألة وقعت فيها المعتزلة والجهمية، فالجهمية والمعتزلة يقولون هو موجود بشرط الإطلاق، وجودا ذهنيا لا حقيقة له في الخارج. وزاد الجهمية والفلاسفة قالوا: لا موجود ولا معدوم، ولا متصل ولا منفصل، ولا داخل العالم ولا خارجه، ولا إلى آخره. إذن النتيجة ماذا؟ العدم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فرد الله عليهم ذلك كله. فإثبات الصفات على ما يليق بجلال الله وعظمته فرع عن إثبات الذات، كما أن لله ذاتا لا تشبه الذوات، كذلك له صفات لا تشبه الصفات. نعم. قال رحمه الله: والخلق ميتون بآجالهم عند نفاد أرزاقهم وانقطاع آثارهم، تقدم لنا بالأمس حديث الصادق المصدوق أن الله عز وجل يبعث الملك بعد أن يخلق مضغة ثم يكسو العظام لحما، يعني بعد 4 أشهر تقريبا، فيرسل الملك فيكتب ماذا؟ أجله وعمله ورزقه، وشقي أم سعيد. ولما قالوا ففيما العمل إذن يا رسول الله؟ قال عمله كل ميسر لما خلق له. وقال إن المرأة ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل ماذا؟ الجنة فيدخلها. فالأجال مقدرة والأرزاق محددة، ولن يموت أحد حتى يستكمل رزقه وأجله وعمله. ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. اعترضت المعتزلة على هذا، قالوا المقتول قد قطع عليه أجله، لأن أجله المفترض غير الأجل الذي قتل به، قتل فيه والعياذ بالله. قال المقتول قطع عليه ماذا؟ أجله، فلو لم يقتل لعاش إلى أجله الحقيقي. يعني معنى ذلك أن القاتل قدرته فوق قدرة الله تعالى، الله عما يقولون علوا كبيرا. أهل السنة والجماعة يقولون سواء مقتول أو محريق أو أصابه حريق أو غرق، إنما مات بإيش؟ بأجله، بقدر الله تبارك وتعالى الذي قدره. وإنما قد يقيد الله أسبابا تجعل أجله قريبا أو بعيدا، وهو أجل واحد. هذا وصل رحمه فطال عمره، وهذا يعني وبارك الله فيه ورزقه، وهذا قطع رحمه فقصر عمره، وهو أجل واحد وليس أجلين كما يدعون. نعم تفضل. قال رحمه الله ثم هم بعد الضغطة في القبور مساءلون. ثم هم بعد الضغطة في القبور مساءلون. ثبت في الحديث أن العبد إذا دفن أتاه يأتيه ملكان أزرقان أسودان، يقال لأحدهما المنكر وللثاني النكير، فيسألانه من ربك ما دينك من نبيك، المؤمن يجيب فيفتح له باب من الجنة يأتيه من روحها وريحانها، ويقول ربي أقم الساعة، لأنه يعلم أن ما ينتظره من الفضل أعظم. والكافر وإن كان يعرف فإنه يقول ها لا أدري، كنت أقول مثل ما يقول الناس، فيقال لا دريت ولا تليت، فيضرب بمطرقة من حديد يصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين الجن والإنس، فيفتح له باب من النار يأتيه من سمومها وحرها ولهيبها. وموضوع القبر ونعيمه وعذابه تقدم لنا حديث البراء بن عازب الذي فيه تفصيل تلك الأسئلة. ومن الأهوال أنه يأتيه عمله في صورة رجل، إن كان مؤمنا جاءه في صورة رجل طيب الرائحة طيب المنظر، فيقول من أنت؟ فوجهك الذي يأتي بالخير، قال أنا عملك الصالح. وإن كان غير ذلك يأتيه في أقبح صورة وفي أنتن ريح قبيح المنظر، يقول من أنت؟ فيقول أنا عملك القبيح والعياذ بالله. ونعيم القبر وعذابه وعذابه يجب أن نؤمن بها من المغيبات التي يجب أن نؤمن بها ونسلم، سواء كان مقتولا أو محروقا أو ممزقا في البحر أو في البر أو عظاما أو رفاتا أو نحو ذلك، لأن هذه أمور لا ندركها ولا نعقلها ولا نعرفها، إلا أنه يجب أن نؤمن بها لأنه أخبر بها الله في كتابه وأخبر بها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في سنته. وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وأما الثاني فكان يمشي بالنميمة. وأمرنا أن نستعيذ بالله في الصلاة من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، فيجب أن نذعن ونسلم. وأخبر أن آل فرعون يعذبون الآن، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. نعم. قال رحمه الله: وبعد البلا منشورون، ويوم القيامة إلى ربهم محشورون، ولدى العرض عليه محاسبون، بحضرة الموازين ونشر صحف الدواوين، أحصاه الله ونسوه، في يوم كان مقداره 50,000 سنة. لو كان غير الله الحاكم بين خلقه، لكنه الله يلي الحكم بينهم بعدله بمقدار القائلة في الدنيا، وهو أسرع الحاسبين. نعم، بين في هذه الكلمات الجمل البعث، الكلام عن اليوم الآخر. والإيمان باليوم الآخر هو أحد أركان الإيمان الستة التي يجب الإيمان بها، ومن لم يؤمن بواحد منها فلا إيمان عنده، بطل إيمانه. هو أن الناس جميعا مبعوثون، وذلك عندما ينفخ إسرافيل النفخة الثالثة. النفخة الأولى نفخة ماذا؟ الصعق، والثانية نفخة الموت، والثالثة نفخة ماذا؟ البعث، عندما يبعث الناس من قبورهم فينبتون كما ينبت العشب. والله أنبتكم من أرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. والبعث للجسد والروح معا، يحيى الجسد ثم تعود إليه ماذا؟ روحه نفسها التي خرجت منه، خلافا لمذهب الفلاسفة وبعض الملاحدة الذين يقولون البعث للروح فقط، أو تبعث أجساد أخرى ونحو ذلك من الأقوال الفاسدة التي لا أدلة عليها ولا تستحق وقفة. والأدلة على البعث كثيرة، منها قول الله تبارك وتعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. قول الله تعالى: أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قول الله تعالى: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء ثم إليه ترجعون. الآيات كثيرة في البعث لا حصر لها في الكتاب والسنة، والأحاديث في كتاب الله عز وجل، والأحاديث في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلنرجع إليها. ثم أشار إلى الموازين والموازين تنصب يوم القيامة، وهي موازين حقيقية توزن بها الأعمال، وقد يوزن معها صاحبها. ومن أدلتها قول الله، هذا مذهب أهل السنة والجماعة، قال الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. وقال تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. قال تعالى: فمن خفت موازينه، فمن ثقلت موازينه، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان ثقيلتان في الميزان، خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ويقول صلى الله عليه وسلم من حديث ابن مالك الأشعري عند مسلم: والحمد لله تملأ ماذا؟ تملأ الميزان. وقد أنكرت المعتزلة وغيرهم من العقلانيين الميزان، وقالوا لا يحتاج إلى الميزان إلا الفوال والبقال، وحري بمن أنكر الميزان ألا توزن لهم أعمال إلا الأعمال السيئة. ومن أحاديث الميزان الثابتة حديث صاحب البطاقة، قال: يصاح برجل يوم القيامة فينشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر، فيقال لها: تنكر من هذا شيئا؟ قال: لا. أتذكر لك حسنة؟ قال: لا، لا أذكر. فيقال: بلى، إن لك عندنا حسنة. فيؤتى ببطاقة قد كتبت عليها شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فيقول: يا ربي، أين هذه السجلات من تلك البطاقة؟ فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فترجح فتطيش السجلات وتثقل البطاقة فيدخل الجنة. وأشار إلى الصحف والكتب: فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله من وراء ظهره. قال الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وأما من أوتي كتابه من وراء ظهره فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، إنه كان في أهله مسرورا. وقد يرد إشكال عند قوله فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وهو ممن يؤتوا كتبهم ممن أخذ كتابه بيمينه، وقد بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها، قال: إنما ذلك ماذا؟ العرض، تعرض عليه أعماله التي عفى الله عنها، قل: عملت في يوم كذا وكذا وكذا وقد سترتها عليك وأنا أغفر لك اليوم. قال تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: ها أم اقرأ كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدر ما حسابية، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. ويقول تبارك وتعالى: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. نعم. قال رحمه الله تعالى: كما بدأه لهم من شقاوة وسعادة يومئذ يعودون. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. يعني هذا بيان لمآلهم، فالناس يدخلون الجنة، المؤمنون يدخلون الجنة على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله، والكفار يدخلون النار، والعصاة تحت مشيئة الله عز وجل، وهذا ما سنتكلم عنه في درس الغد إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. شيخنا والأسئلة. يقول السائل أحسن الله إليك، قد ذكرتم بالأمس أن السميع هو الذي يسمع كل شيء، وقلتم بأن قول بعض أهل العلم هو إدراك المسموعات، قد أنكره بعض السلف، فهل الإنكار على لفظة إدراك أم المسموعات أم كلاهما؟ وجزاكم الله خيرا. المقصود أن الذين يقولون السمع إدراك المسموعات أو إدراك المبصرات، المقصود إدراكها ولو بغير البصر والسمع، يعني بالعلم، وهذا باطل. هذا هو المراد الذي جعل بعض السلف ينكر هذه العبارة، وإن كان البعض قد عبر بها. فنحن نقول له يسمع كما يليق بجلاله وعظمته، ويبصر كما يليق بجلاله وعظمته، يسمع كل شيء، يبصر كل شيء، لا يخفى عن بصره ولا عن سمعه شيء. بدل ما نعبر بهذه العبارة الملتوية بكلمة إدراك المبصرات أو إدراك الإيش؟ المسموعات. نعم. يقول السائل ما معنى العلو ذاتا وقدرا وقهرا؟ هذا مر بالأمس. يعني العلو ذاتا يعني إنه فوق جميع مخلوقاته، مستو على عرشه، ليس في كل مكان كما تقول المؤولة وأصحاب وحدة الوجود، فهو مستو على عرشه، بائن من خلقه، عال على جميع خلقه. الرحمن على العرش استوى، هذا معنى بذاته، يعني أنه عال علوا حقيقيا، عال على جميع خلقه علوا إيش؟ حقيقيا، ليس مجازيا. أما قدرا فمنزلته عالية أيضا، ليس هناك أعلى قدرا من الله تبارك وتعالى، وهذا أمر لا ينازع فيه أحد، حتى المخالفين لا ينازعون فيه، لكن ينزعون في علو الذات. وقهرا أي غلبة، الله غالب على أمره، وهو القاهر فوق عباده، وهذه أيضا لا ينازعون فيها. المتكلمون يثبتون علو القهر وعلو القدر فقط، وينكرون ماذا؟ علو إيش؟ علو الذات. يقول الله ليس مستويا على عرشه، إنما استولى على عرشه. من الذي غالبه حتى استولى عليه؟ تعالى الله عما يقول علوا كبيرا. واضح؟ طيب صلى. يقول السائل أحسن الله إليكم، هناك من يقول أن الحديث القدسي لفظه من الرسول صلى الله عليه وسلم ومعناه من الله، ويريد بذلك نفي صفة الكلام عن الله، فهل من توضيح للحديث القدسي؟ الحديث القدسي وتعريف العلماء له لا يتعارض مع كلام الله، وأن الله عز وجل تكلم به، لكن الذي بلغ به هو النبي صلى الله عليه وسلم، قال يقول الله تعالى، ولم يكن من القرآن الكريم، هذا المقصود. وإلا فالحديث القدسي كلام الله أيضا. نعم. لعلنا نختم بهذا السؤال. يقول السائل أحسن الله إليكم وإليكم، كيف يحافظ المؤمن على إيمانه في مثل هذا الوقت الذي كثرت فيه الملهيات وانتشرت المنكرات؟ وكما قال الأخ السائل، الفتن والملهيات والمغريات والتشكيكات والخزعبلات والخرافات كثرت وعمت وطمت، لكن ولله الحمد، يعني كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرة منصورة، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. ولا أدل على هذا ولله الحمد من مثل جمعكم هذا المبارك، نرجو الله أنكم تمثلون هذه الطائفة، فالخير موجود ولله الحمد. فمع وجود الفتن الكثيرة التي ربما تفوق الحصر، فإن الخير موجود ولله الحمد في هذه الأمة وباق إلى قيام الساعة، ولا يزال من يقوم لله بحجة ومن ينشر التوحيد ويدعو إلى الخير ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، هذا ولله الحمد موجود. فأنت لا تيأس، لكن أقترح عليك حتى تسلم من هذه الأمور أقترح عليك أمورا: أولا، غير البيئة التي حولك، فإن كان حولك أناس يمارسون محرمات وأنت يعني قابع بينهم، عليك أن تغير عتبة بابك وأن تبتعد وأن تنتقل عنهم. وثانيا، اجتهد في تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار. وثالثا، اجتهد في قراءة كتب الرقائق، لا سيما كتب ابن القيم وكتب السعدي رحمهما الله. ورابعا، ابحث عن الجلساء الصالحين الذين يعينونك على طاعة الله ويبعدونك عن المعاصي. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن تبتاع منه وإما أن يحذيك وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. وخامسا، إلجأ إلى الله وقت السحر حينما ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، تعرض لنفحات الله وادعو الله أن يعصمك من هذه الفتن والفواحش ما ظهر منها وما بطن. وفقنا الله وإياكم لكل خير، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نذكر الإخوة بأن الشيخ صالح سيبدأ غدا بعد صلاة الفجر.